إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا التزمنا طريقة الإمام النووي رحمه الله تعالى في تدرجه في الفوائد المتعلقة بكتاب الحجر، وكان قد آثر أن يقدم لنا نبذة عن النوع الأول من أنواع الحجر الذي يتعلق أنواعه أو أفراده بمصلحة الغير، يعني الذي يكون الحجر صيانة لحق الغير لا لحق المحجور عليه نفسه. فذكر لنا أنواعا، أولها الحجر بسبب الفلس، ثم الحجر على الراهن لحق المرتهن، والآن نتحدث عن النوع الثالث الذي ذكر، وهو الحجر على المريض مرض الموت، على المريض مرض الموت. إذن عندما أفاد العلماء أن المريض الذي يحجر عليه هو من امتد مرضه إلى الموت، فكان هذا قيدا أخرج لنا ما عداه من يعني الناس الذين يعرض إليهم المرض ثم يبرؤون منه. إذن المراد هنا بالمريض هو الذي يعني عرض له مرض شديد، قرر علماء الطبابة أن الإنسان في المعظم يموت بمثله. بعض أهل العلم اشترط أن يكون هذا المرض ممتدا مع صاحبه بما لا يتجاوز السنة، يعني إذا مات صاحبه قبل تمام سنة من حين الإصابة فهو مرض موت، لكن إذا امتد معه المرض بما يزيد على السنة فإنه ليس مرض موت. طبعا وثمرة الخلاف أن هذا المريض إذا مات قبل السنة فإنه يحجر على تصرفاته المالية بما يزيد على الثلث، وإذا مات بعد تمام السنة فإنه لا يحجر على تصرفاته المالية، بل تعتبر كلها صحيحة نافذة وتترتب عليها آثارها، إن كانت بيعا أو شراء أو كانت هبة أو وصية أو وقفا أو إبراء إلى غير ذلك. مرة أخرى، المريض هنا المراد به مرض الموت الذي يمتد مع صاحبه وينتهي به إلى القبر. أما بالنسبة للحجر فيحجر على هذا المريض إذا كان بريئا من الدين، أو كان مدينا دينا لا يستغرق جميع ماله فإنه يحجر عليه في تصرفاته المالية فيما يزيد على ثلث ماله، فيما يزيد على ثلث ماله. ويمكن أن أعرض الصورة بأسلوب أيسر، نقول المريض نوعان، المريض مرض موت نوعان، أحدهما لا دين عليه، يعني ذمته بريئة من الدين أو عليه دين قليل، فهذا يحجر عليه فيما يزيد على ثلث المال، فيما يزيد على ثلث ماله. ودليل ذلك حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، مرض بمكة فعاده النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقال سعد رضي الله عنه: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي. قال: فقلت يا رسول الله لقد بلغ بي من الوجع ما ترى، وإني ذو مال، أفأتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: فبنصفه؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. استفاد العلماء من هذا الحديث أن الوصية تشرع في حدود الثلث، لمن لم يكن عليه دين يستغرق ماله. وإذا عاند فأوصى بما يزيد على الثلث تنفذ في حدود الثلث، ثم يستأذن الورثة في الزيادة، فإن أذنوا بها نفذت، وإن لم يأذنوا لم تنفذ إلا في حدود الثلث. وذلك لفائدة مهمة بنات الطيبات، أن المرأة إذا دخل في مرض الموت فإن المال ينتقل منه إلى ورثته، لكن ملكا ناقصا، يعبر عنه العلماء بالملك الحكمي وليس الملك الحقيقي، يعني يصير الورثة مالكين لمال هذا المريض مرض الموت ملكا حكميا، لا يخولهم أن يتصرفوا به وهو ما زال على قيد الحياة. واضح الأمر؟ أي نعم. إذن هذا الإنسان لا نحجر عليه في الثلث أو أقل من ذلك، يمكن أن يتصدق، يمكن أن يوصي، يمكن أن يهب، يمكن أن يبرئ إلى غير ذلك من عقود الإرفاق وتفريج الكربة في حدود الثلث، لكن يحجر عليه بما يزيد على ذلك، سواء كان يعني بحسن نية أو بسوء نية، سواء كان يقصد القربة أو يقصد الضرر بالورثة ومساءتهم. واضح الكلام؟ النوع الثاني، المريض مرض الموت لكن الذي شغلت ذمته بديون استغرقت ماله أو يعني استغرقت جل ماله، فنقول في حق هذا بأنه محجور عليه حتى في الثلث. ليش؟ لأن الثلث ثلث وصية أو هبة أو إبراء أو وقف، وهذا كله لا يتجاوز حكم الندب والاستحباب. لكن رد الديون لأصحابها واجبة، والواجب مقدم على المندوب بدليل وهو أعظم أجرا أيضا، يعني لأن يقدم ويؤثر المرء الفريضة على النافلة فإنه بذلك يعني يهدى إلى الصواب، وكذلك تسلمه هدايته إلى الصواب إلى عظيم الأجر والثواب. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، واسمحنا لي أن أذكره كاملا لأنه عظيم الفائدة، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه، أحب أفعل تفضيل، يعني أحب الأعمال عند الله على الإطلاق هي الفريضة. ثم قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملنا النافلة بعد الفريضة كم هو عظيم أثرها، فإن الله جل وعلا يحب العبد الذي يتقن الفريضة ويتبعها النافلة، ليست نافلة واحدة بل يستمرئ فعل النافلة ويكررها في رضا الرحمن. فإذا أحبه الله جل وعلا أعطاه سمعا مسخرا في الحق والخير، وأعطاه بصرا مسخرا في الحق والخير، وأعطاه يدا مسخرة في الحق والخير، وأعطاه رجلا لا تسعى إلا في الحق والخير، ثم الله جل وعلا يقيمه مجاب الدعوة، يؤيده بإجابة الدعوة. ولذلك يقسم الله تعالى: ولئن، الواو هنا واو القسم، ولئن سألني من المرغوبات لأعطينه، واللام هنا لام القسم، ولئن استعاذني من المرهوبات لأعيذنه، أي لأحفظنه وأؤمننه منها. واضح الكلام؟ إذن هذا الذي عليه ديون أكلت جل ماله أو ماله كله، من غير المناسب من الجهالة وعمى البصيرة أن يعني يتنكر لأصحاب الديون ويقدم عليهم العمل المندوب من الوصية وإلى غير ذلك، بل لا يبقى المندوب والحالة هذه مندوبا، لأن المندوب إذا كان سبيلا في تضييع واجب هل يبقى مندوبا؟ لا، ينقلب إلى ينقلب إلى الكراهة، وربما يصل إلى الحرمة، لأن العلماء يقولون: المباح إذا تعين طريقا إلى الواجب أخذ حكمه، وفي المقابل المباح إذا تعين طريقا إلى الحرام أخذ حكمه، لا يبقى مباحا. أيوة، لذلك قال العلماء: الوسائل تأخذ حكم المقاصد، أو الوسائل تأخذ حكم غاياتها، فإذا كانت وسيلة الحرام فعل مندوب أو فعلا مندوبا إليه كان المندوب حراما. واضح الكلام؟ أي نعم. بعدها قال: والعبد لسيده، يعني ونوع آخر من أنواع المحجور عليهم لمصلحة الغير، من العبد لسيده، يعني يحجر على العبد صيانة لحق سيده، وهذا من جميل الشرع، من جميل الشرع، فإنه شرع الله ودينه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يلزمنا التمسك به، وأن يقبضنا على هذا الدين الحنيف المبارك. والعبد لما عرضه العلماء في كتب الفروع ذكروه خمسة أنواع: القن، وهو العبد الخالص لشخص واحد. يعني القن هو الغلام أو الأمة المملوكان لشخص واحد ملكا تاما لم يشارك فيهما أحد. والمدبر أيضا هو من ملكه شخص واحد أو شخصان ثم وعداه بالعتق بعد موتهما أو بعد موته. يعني قال يا هذا أو يا فلان تعال، أنت حر بعد موتي، أنت حر دبر موتي، لأن الدبر آخر أجزاء الشيء أو هو مما يلي الشيء. ولذلك من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وأتمها بلا إله إلا الله غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال من قال هذا الدبر، الدبر هنا بمعنى ماذا؟ ما بعد الشيء. لكن أحيانا يعني يذكر الدبر في ألفاظ الشارع ويقصد منه آخر أجزاء الشيء. واضح الأمر؟ أيام ما كان هو آخر أجزاء الشيء أو هو مما يلي الشيء. فقال أنت حر دبر موتي بعد موتي، فهذا النوع الثاني. النوع الثالث المبعض الذي يشترك فيه اثنان، كل واحد منهما يملك بعضه، والرابع أم الولد وهي الأمة المملوكة في حجر سيدها، يعني في بيت سيدها، أذن له أن يصيب منها ما أحل الله تعالى. ولذلك قال ومما ملكت أيمانكم. ملك اليمين لو افترضنا أنه يعني أدرك منها ما أحل الله تعالى فاستبضعت منه، احتبلت منه ثم وضعت، فإذا وضعت له ذكرا أو أنثى تسمى أم ولد. الخامس المكاتب، ولقد بسطته أو شرحته لكن فيما مضى. الآن الحجر على العبد لسيده، العبد المراد به هنا القن والمدبر والمبعض وأم الولد. ما هي طبيعة الحجر على الغلام أو على العبد هنا؟ ليس الحجر المالي. ليش؟ لأن العبد والحالة هذه لا يملك شيئا، بل لا يملك نفسه. هو عند سيده كالعجموات، يعني كالشاة أو البقرة أو مثلا الناقة، متى أراد أن يبيعها فعل، متى أراد أن يهبها، أن يوصي بها، أن يوقفها، أن يؤجرها، أن يعيرها. كذلك غلامه أو أمته، متى أراد أن يبيعه، متى أراد أن يوصي به، متى أراد أن يهبه، أن يؤجره. فإنه الفرق أن هذا آدمي فله الكرامة الآدمية لقوله جل وعلا من سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واضح يا بنات الطيبات؟ إذن ما هي طبيعة الحجر إذا لم يكن بين يدي أحد هؤلاء مال؟ بل هو ابتداء هو لا يملك، هو مال لسيده لا يملك نفسه. إذن ما هي طبيعة الحجر؟ طبيعة الحجر في تصرفاته في أفعاله، هو ملك لسيده يحجر عليه أن يسخر جوارحه في خدمة غير سيده بغير إذنه. يعني مثلا يبيت عند سيده، يطعم ويشرب عند سيده، أيوة، ثم إذا كان كان الصباح يسأل السيد أين فلان؟ قالوا هو في خدمة في خدمة الجار الفلاني أو القريب الفلاني، من غير أن يأذن له السيد. هل هذا يجوز شرعا؟ لا يجوز. الرجل يملك هذا الغلام، والغلام يعقه ويبر غيره، يعق سيده الذي يملكه ويبر غيره من الأجانب الذين لا يملكونه ولا يملكون جزءا منه. ولذلك الشارع الحكيم حجر على هذا الغلام وعلى الأمة أن يتصرف التصرف الشائن مثل هذا بغير إذن وليه، يعني أن يسخر جوارحه لغير سيده. ومعنى الحجر مش فقط بيمنع هو من أن يتصرف، كذلك يمنع الغير، يمنع الغير أن يستخدمه على حين غرة من سيده أو من غير علم وإذن سيده. يعني إذا فعل يكون الغلام آثما، ويكون المسخر له بغير علم وإذن السيد آثما أيضا. واضح الكلام؟ وهذا يدعونا أن نتحدث أيضا على الحجر على عن الحجر على المكاتب، لكن الحجر على المكاتب يكون لمصلحة المكاتب نفسه والمكاتب، يعني وهو السيد الذي يعني المصلحة هنا مزدوجة، المصلحة هنا مزدوجة له ولسيده. وصورة الحجر الآن طبيعة الكتاب، تعال يا ابني أنا أريد أن أن أسهم في وأعجل لك الحرية، لكن في مقابل أن نكتب بيننا كتابا نضمنه مبلغا من المال تؤديه مقسطا، في مقابل أن آذن لك أن تعمل عند الناس بمهنتك أو حرفتك. وكلما جمعت قدرا من المال أتيتني به، أو يعني حفظته، حتى إذا أتممت القدر الموسوم في الكتاب الذي بيننا وإن وقبضته منك كنت حرا. هذا الغلام بات كلما تحصل شيئا من المال، كلما تحصل شيئا من المال أعطاه لغير سيده، تصرف به لغير سيده. هل هذا جائز؟ ليش؟ لأنه يضر نفسه أولا بتأخير الحرية عن نفسه، ثم يضر بسيده، لأن السيد لما كاتبه أذن له أن يغيب عنه، يعني تنازل عن خدمته المباشرة له في مقابل أن يعمل بمهنته ويأتي له بأقساط الكتاب. فهذا إما يعجزه بالكلية عن أن يوفي بالكتاب الذي كتب أو يؤخره، وفي ذلك ضرر. ولذلك الشارع الحكيم حجر على هذا المكاتب من أن يتصرف بالمال، من أن يتصرف بالمال إلا على ضوء ما اتفق عليه وسيده. يعني كلما تحصل على قدر من المال بذله إلى سيده. ومن الأنواع، وهو الختام، المرتد هو المسلم الذي ارتكب من الأقوال أو الأفعال ما يوجب كفره، ما يوجب كفره من الأقوال، كأن يسب الله تعالى